بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب السواك. السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به، وكذلك يقال له المسواك. وذكر بعض أهل اللغة أن السواك قد يذكر وقد يؤنث، يطلق على الآلة ويطلق أيضا على الفعل الذي هو فعل السواك. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر الكلام حوله، هو عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل الراوية المشهور رضي الله عنه وأرضاه. قال: لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن المشقة موجودة وتحصل ولولا مخافة ذلك لأمرتهم بالسواك، أي لأوجبت عليهم السواك، لأن الأمر هنا المقصود به أمر إيجاب، فلولا هذا الأمر وإلا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لأن حرف لو عند العلماء قالوا أنه حرف وضع للملازمة بين أمرين، يدل على أن الجزء الأول منهما ملزوم والثاني لازم، هكذا دائما إذا جاء لولا لكان المعنى كما أشرنا للملازمة بين أمرين، وهذا معروف عند اللغويين. وفي هذا الحديث إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به صار الأمر على الاستحباب، إذن يستحب السواك وهو سنة، وهذا الذي حصل وعليه نقل الإجماع، فقد حكى عدد من العلماء والفقهاء الاتفاق، كما نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله كذلك ابن عبد البر في التمهيد. وهذا الفضل في السواك هو مجتمع عليه، لا خلاف بين الفقهاء على ذلك. وأما ابن قدامة فقد نص على أنه سنة مؤكدة باتفاق أهل العلم، كما في كتابه المغني يقول ابن قدامة: واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة. وهكذا العلماء قبله وبعده، فالنووي أيضا جاء بعد ابن قدامة ونقل الاتفاق. ودليلهم على هذا الاتفاق هذا الحديث الذي بين أيدينا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد يقول قائل: هل يعني ذلك أنه لم ينقل عن أهل العلم أو عن بعضهم القول بالوجوب؟ نقول: نقل عن بعض أهل العلم، ذكر أن داود الظاهري كان يقول بالوجوب، وطائفة من أهل العلم تنكر ذلك وتنفي عن داود، وقالوا لم يصح عن داود الظاهري أنه قال بالوجوب، ولا يصح عن غيره، لأنه أيضا نقل عن إسحاق بن راهوي رحمه الله. ولا شك أنه لو سلمنا جدلا أن هناك من قال بوجوب السواك فهذا يكون قد انقرض القول ولا قائل به بعد داود. ها هو ابن عبد البر وها هو ابن حزم، وهم من أصحاب القرن الخامس والقرن الرابع. ماذا يقولون؟ أو أصحاب القرن الخامس كلاهما ابن حزم وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أنه سنة وعلى أنه فضل وحسن، وكما قال ابن قدامة سنة مؤكدة. والسواك كما أنه سنة مؤكدة على الأمة، هل هو واجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أم أنه كذلك يدخل في الاتفاق؟ كما أنه سنة على الأمة هو سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هناك خلاف، وهو خلاف معتبر، اختلف العلماء، فجمهور أهل العلم على وجوبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، المالكية والشافعية والحنابلة، الجمهور كلهم على أن السواك واجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا: لحديث عائشة رضي الله عنها. عائشة جاء عنها عند البيهقي وعند الطبراني قبل ذلك، وفيه أن عائشة تقول: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة هن علي فرائض ولكم سنة. ذكر ثلاثة أمور هي على رسول الله فريضة واجب، وعلى الأمة سنة. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ الوتر والسواك وقيام الليل. هذا الحديث استدل به الجمهور على فرضية السواك وأنه خاص ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث لا يصح، وهو الذي بنوا عليه الحكم، هو عند الطبراني في الأوسط وعند البيهقي أيضا في سننه، وهو حديث ضعيف. والسبب في ذلك أن في إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، فهذا الحديث موضوع بل هو كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قد جرحه العلماء بالكذب فقالوا كذاب. بقي أن نرى القول الثاني في هذه المسألة، وهو القول بأنه سنة، كما أنه سنة على الأمة كذلك سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأصل هو مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام أمته في الأحكام، والسواك ليس بواجب على الأمة بالاتفاق لهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي قالوا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، إلا ما جاء الدليل الذي يخص هذا النص أو يخص هذا الحكم وأنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الدليل لكنه حديث لا يصح، بل هو مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا بحديث: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو في مسند الإمام أحمد وكذلك عند الطبراني في الكبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: خشيت على نفسي. من ماذا خشي؟ أن يكتب. قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. هذا الحديث دليل على أنه سنة، لأنه قال خشيت أن يكتب علي، يعني هو لم يكتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عليه ولم يحصل ذلك، ما كتب عليه. وهو حديث حسن كما أشرنا بمجموع طرقه، وقد حسنه الألباني وهو عند أحمد وعند الطبراني. قالوا إذن هذا دليل على أنه لم يكتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل للذين قالوا أنه سنة، وهم في الحقيقة قليل، هم في الحقيقة قليل بخلاف الجماهير الذين ذهبوا إلى وجوبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث عند أبي داود في سننه وعند أحمد أيضا في المسند، واستدل به من قال بالوجوب وهم الجمهور، حديث عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري رضي الله عنه، والده حنظلة هو المعروف بغسيل الملائكة. ماذا يقول عبد الله بن حنظلة؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة، قالوا هنا أمر بالسواك لكل صلاة. هذا الحديث حديث حسن، وهو من طريق محمد بن إسحاق، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، لأنه يقول أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي الصلوات بوضوء واحد. ثم قال لماذا؟ قال في الحديث: فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. هنا الأمر ليس المقصود به أمر الوجوب، لأنه قد قال خشيت أن يكتب علي، إذن هو لم يكتب، ما كتب عليه، وإنما هنا الأمر هو أمر السنة، أمر الاستحباب، لأنه حديث واثلة الذي بين أيدينا، خشيت أن يكتب علي. هذا الحديث يفسر حديث حنظلة، فلا تعارض بينهما. هذا الحديث يفسر حديث عبد الله بن حنظلة، لأنه لم يكتب عليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. كذلك كما في الحديث عند كل صلاة، وهذا شيء متفق عليه، يستحب السواك عند الصلاة قبل أن يتوجه إلى الله جل في علاه، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح قال: اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وهذا الموضع هو الموضع الأول الذي يستحب فيه الاستياك، وستأتي باقي المواضع، لأنه سيذكر المؤلف أحاديث غير هذا الحديث. كذلك أيضا في هذا الحديث أمرت أو لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة جاء في بعض الألفاظ عند كل وضوء، وهو في الحقيقة حديث حسن وإن عله البعض، وهذا من المواضع أيضا الذي يستحب فيه السواك، جاء عند الصلاة كما في الصحيحين وجاء أيضا عند الوضوء، وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا حتى نكمل المواضع التي يستحب فيها الاستياك. قال المؤلف عليه رحمة الله عن الحديث الثاني عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال الحافظ يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. عن حذيفة بن اليمان، حذيفة رضي الله عنه صحابي جليل وهو ابن صحابي، فأبوه اليمان صحابي، وقد مر الكلام عنه وعن أبيه رضي الله عنهم جميعا، وقد قتل اليمان في غزوة أحد رضي الله عنه، قتله بعض الصحابة خطأ، وحذيفة هو الذي كان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يعرف المنافقين أيضا، وقد تكلمنا عن هذا في ترجمته رضي الله عنه، وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما بعد بدر، وإنما بدأ بأحد، وحصل أنه كما أشرنا قتل في أحد بالخطأ، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته اليمان، وكان اسمه حسل، وبعضهم يذكر غير ذلك. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هنا يشوص عرفها المؤلف بقوله معناها يغسل، قالوا شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، هكذا عرف المؤلف رحمه الله الشوص. والشوص هو قال العلماء أن ينصب الشيء بيده ثم بعد ذلك يزعزع ويحرك عن مكانه، والمقصود به الدلك باليد ومضغ السواك والاستياك، فإذا أدخل السواك واستاك من أسفل إلى علو هذه يقال له شاصه والإشاصة، فهو ينقي، لأن الغسل والتنقية كلها بمعنى متقاربة، والموص أيضا هو غسل لكنه هو غسل لكنه غسل لين، وبعضهم يسمي الموص والغسل بالأصابع، وهذه كلها معروفة في كتب الصحاح وفي المعاجم. في هذا الحديث فيه أن من السنة أيضا ومن المواضع عند الاستياك عند القيام من الليل أو إذا قام من الليل، وهو الموضع الثاني، قد ذكرنا موضعين وهذا هو الموضع الثالث، الموضع الأول عند الصلاة والموضع الثاني عند الوضوء على صحة الرواية، والموضع الثالث عند قيامه من الليل، عند قيامه لأنه قال في الحديث إذا قام من الليل يشوص فاه عليه الصلاة والسلام، يشوص فاه بالسواك. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على ذلك، هو الدليل على أنه يستحب أنه إذا قام من الليل دلك أو شاص فاه بالسواك. قد يقول قائل ما المقصود إذا قام من الليل؟ المقصود عند الانتباه من النوم، إذا قام من نومه في الليل، حتى قال طائفة من أهل العلم ليس خاصا بالليل حتى لو كان في النهار، فلو أفاق من نومه ليلا أو نهارا يستحب له أن يستاك، واستدلوا بهذا الحديث. وطائفة من أهل العلم جعلت هذا لقيام الليل فقط، يعني كأنه يرجع إلى الأمر الأول وهو الصلاة، المقصود قام من الليل ليصلي، فهو كالحديث الأول لأمرتهم بالسواك عند الصلاة أو عند كل صلاة، قالوا إذن المعنى واحد، والصحيح أن هذا الموضع غير ذاك الموضع، هذا الموضع إذا قام من الليل وانتبه وأفاق من نومه، وزاد الفقهاء حتى لو كان نهارا، بل بعضهم زاد حتى لو كان قد أفاق من إغماء، لو أفاق من سكر أو إغماء قالوا يستحب له ذلك، قياسا على ذلك كما أنه يستحب الغسل من الإغماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل في مرضه الذي مات فيه أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، فقام قال أصلى الناس فقالوا هم ينتظرونك فأغمي عليه ثم قام واغتسل، قالوا كذلك إذا انتبه من نومه ليلا أو نهارا أو قام من إفاقة كالإغماء يستحب له أن يستاك بالسواك. ومن المواضع أيضا الأخرى التي ذكرها العلماء عند تغير الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قالوا إذن هذا هو الدليل على أنه إذا تغير الفم برائحة كريهة فيستحب له السواك والاستياك، كذلك من المواضع إذا دخل المنزل، فقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث عائشة كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم قاست دخول المسجد أيضا على دخول البيت، قالوا كذلك يستحب إذا دخل المسجد أن يستاك عند دخوله. لماذا؟ قالوا لأن السواك إذا تأكد عند دخول المنزل فتأكده عند دخول المسجد من باب أولى، هكذا قاس الفقهاء. وفي الحقيقة هذا القياس غير صحيح ولا يسلم به، لأنه لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن المسجد مكان العبادة، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عنه أنه فعله، فليس بمشروع. فكما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة في دخوله البيت أو المنزل، كذلك تركه عند دخول المسجد سنة، بمعنى هي سنة تركية وعليه، فلا يكون في الحقيقة دخول المسجد وقتا لتأكد السواك، فلا نسلم لهم بذلك. فكل شيء وجد سببه في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كذلك نتابعه في ذلك، مع أن الفقهاء كما أشرت قاسوا الاستياك عند دخول المسجد على استياكه عند دخول البيت. كذلك من المواضع عند قراءة القرآن وعند الذكر. لماذا؟ وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية في شرحه للعمدة في كتاب الطهارة قال يستحب السواك لكل قارئ وذاكر وداع، حتى الذي يذكر الله عز وجل ويدعو. فقالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا استحب للمصلي أن يستاك وهو قائم في صلاته؟ أليس هو يقرأ القرآن في صلاته؟ أليس هو يذكر الله عز وجل في صلاته؟ أليس هو يدعو الله؟ قالوا فاستحب له تطهير الفم، كذلك إذا قرأ القرآن العظيم كذلك يستحب له. وأكدوا ذلك بحديث، حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك يضع فاه على في المصلي، لا سيما إذا قرأ القرآن. قالوا الملائكة تضع فاها، أو الملك يضع فاه عند القراءة إذا قرأ، وهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، وفيه أن الملك يأتي ويضع فاه. هذا الحديث في الحقيقة كثير من أهل العلم يضعفه، وبعض أهل العلم يحسنه، وبعضهم يوقفه على علي رضي الله عنه، يقول هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إنما جاء عن علي بن أبي طالب. ماذا فيه؟ أن العبد إذا تسوك ثم قام الملك خلفه أو وضع فاه على فيه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم أيضا من المواضع الذي يستحب الاستياك عندها أو فيها كما ذكر العلماء، قالوا عند إطالة السكوت، إذا أطال في سكوته فهنا قد يتغير أو يحصل للفم رائحة كريهة، وهذا يحصل في الغالب. قالوا فلوجود الرائحة الكريهة يستحب أن يستاك إذا أطال السكوت، ولكن هذا في الحقيقة يرجع إلى ما قد ذكرناه عند تغير الفم، لأنه قال مطهرة للفم مرضاة للرب، فيرجع إلى ما قد ذكرناه. وطائفة تزيد وتقول عند الطواف. لماذا؟ قالوا لأن الطواف صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع أو أمر أو قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا إذن كما أن الطواف صلاة شرع عند ابتداء الطواف أن يستاك، وفي الحقيقة هذا أيضا لا يسلم له، حتى وإن جاء الحديث الصحيح أن الطواف صلاة، بل إن الطواف لا يشبه الصلاة لاختلافهم في الهيئة، وكذلك الطواف يباح فيه الكلام ويباح فيه الأكل والشرب، فلا شك أن هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف. وبعضهم أيضا يقول أنه عند الغسل، إذا أردت أن تغتسل تستاك. لماذا؟ قالوا قياسا على الوضوء، وهذا أيضا لا يصح ولا دليل عليه. وأنا أذكر ما يذكره الفقهاء وأبين، إذا كان صحيحا نسلم بدليلهم، وإلا فنبقى على ما ثبت وما عليه الدليل. وبل بعضهم يقول حتى عند الخطبة، وكذلك لا دليل على ذلك. كل هذا في الحقيقة لم يثبت شيء، فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل في ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. لكن قبل أن نتكلم عن الحديث الثالث، وقد اتفقنا على أن السواك سنة، والسنة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو سنة على جميع الأمة، وذكرنا الاتفاق في ذلك، وإن اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كالأمة. لكن قد يقول قائل: هل هناك مواضع يكره فيها السواك؟ نحن ذكرنا الاتفاق على أن السواك سنة وأشرنا إلى هذا ومن ذكره، وهناك موضع اختلف فيه الفقهاء وهو السواك للصائم، فقد اختلف الفقهاء في حكم السواك للصائم. أكثر أهل العلم أنه يكره السواك للصائم، الصائم لا يستاك، لا سيما بعد الزوال، إذا زالت الشمس نقول للصائم لا تستاك، يكره لك أن تستاك. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، يقولان بكراهة السواك للصائم بعد الزوال. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، كما في الصحيحين. والمقصود بالخلوف هنا الخلوف الذي هو بضم الخاء، المقصود أن تتغير رائحة الفم، لأن المعدة تخلو من الطعام فتتغير الرائحة وتطلع من الفم هذه الرائحة الكريهة، هذا كما في الحديث أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قالوا: إذن الخلوف هذا هو أثر للعبادة، وفي الشرع هو مستطاب، وما هذا صفته يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مستحبا، الذي هو أن تبقى هذه الرائحة. وما كان مستحبا وهو الخلوف، قالوا إزالته مكروهة، فخلوف الفم إنما يظهر غالبا بعد الزوال، فلا تستاك حتى لا تزيل هذه الرائحة. هذا هو قولهم. وكذلك استدلوا بدليل آخر في ذلك، وهو ما أخرجه البزار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. هذا دليلهم أيضا على الكراهة. والجواب عن هذين: أما الحديث الأول لا شك في صحته، بل هو في الصحيحين، لكن الاستدلال به غير صحيح. لماذا؟ لأن سبب هذا الخلوف كما أشرنا هو خلو المعدة من الطعام، والسواك إنما يزيل أثر هذا الخلوف الذي هو انعقد على الأسنان واللثة، فالسواك لا يمنع هذا الشيء الطيب الذي هو الخلوف، فهذا الشيء الطيب الخلوف الذي هو عند الله طيب لا يزيله السواك، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك، وهذا علامة على صيامه حتى لو أزاله بالسواك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، هذا ما فهمه الصحابة. وذلك أنه جاء عند الطبراني أن عبد الرحمن ابن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ فقال: نعم. قال: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، غدوة أو عشية. فقال: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فماذا قال معاذ؟ واستدل بالحديث نفسه عبد الرحمن بن غنم، قال معاذ: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك. فيؤكد معاذ رضي الله عنه أنه حتى وإن استاك فهذا لا يضر الخلوف وهذا الشيء الطيب. وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا. هكذا كما عند الطبراني، وقد جود إسناده الحافظ ابن حجر. هذا الأثر أنا ذكرته حتى أبين أن جواب العلماء الذين أجابوا إنما بنوه على هذا الأثر، وقد جود في الحقيقة إسناده الحافظ ابن حجر كما أشرنا في التلخيص. لا، سبحان الله عز وجل، الحافظ مع إمامته خفي عليه هذا الأثر، فهو في الحقيقة أثر مكذوب على معاذ رضي الله عنه، وذكرته لبيان كذبه، وذلك أنه من طريق أبي عبد الرحمن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم. أبو عبد الرحمن الذي في الإسناد من هو؟ هو الشامي محمد بن سعيد المصلوب الذي قتل من أجل زندقته. ولهذا قال الذهبي في الميزان: أبو عبد الرحمن الشامي عن عبادة قال الأزدي كذاب. فعلق الذهبي: قلت لعله المصلوب. وهكذا أيضا ذكر الألباني رحمه الله في ضعيفته. فوإن كان هذا الوجه قوي أن سبب الخلوف هو خلو المعدة، لكن لا يتكى على أثر معاذ لأنه في الحقيقة مكذوب على معاذ. وهناك وجه آخر يقال إن هذا الخلوف ليس في الدنيا، إنما هو يوم القيامة. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فالصائم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يأتي المكلوم في سبيل الله ورائحة دمه كرائحة المسك. وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم، لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. ولهذا هذا هو الجواب، وقد أشرنا إلى رواية مسلم أنه هذا الخلوف يكون يوم القيامة، فمن استاك لا يمنع هذا السواك خلوف فم الصائم. وأما الحديث الذي ذكر هو حديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، وروي أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير وعند الدارقطني والبيهقي. الحديث ضعفه الدارقطني عندما رواه، وضعفه كذلك البيهقي. وسبب ضعفه هو كيسان أبو عمر. وكذلك زاد الدارقطني والبيهقي أن من بين كيسان وبين علي رضي الله عنه كذلك مجهول، والذي بين كيسان وعلي هو يزيد بن بلال، وهو منكر الحديث لا يحتج به. وروي أيضا من طريق خباب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وعند الدارقطني. لهذا قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث: قال ما أراه إلا باطلا، كما في كتابه تنقيح التحقيق. ثم يقال له: أنتم ربطتم الحكم بالزوال، قلتم بعد الزوال يكره له. وفي الحقيقة ربط الحكم بالزوال هذا منتقض، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، فسببها هو خلو المعدة من الطعام. فإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل فإن معدته ستخلو مبكرة، وهم لا يقولون بهذا، هم لا يقولون بهذا. فعلى كل حال كما أشرنا، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. بقي القول الثاني في المسألة أنه يكره السواك بالرطب. إذا كان السواك رطبا فهذا لا تستاك به، مكروه وأنت صائم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهم استدلوا بالأدلة نفسها الذي استدل بها الشافعي وأحمد على الكراهة بعد الزوال، لكن حملوا هذه الأحاديث على السواك الرطب، أما السواك اليابس لا يكره. لماذا؟ قالوا لأن الرطب فيه قد يتحلل منه أجزاء بسبب رطوبته فتصل إلى باطنه فتفطره، هكذا في كتبهم. وفي الحقيقة هذا الكلام أيضا يرد عليه بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصائم بالسواك عند كل وضوء لم يخص السواك الرطب من غيره بالإباحة، بل النصوص عامة في ذلك، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك كان رطبا أو يابسا. ولو كان هناك فرق بين الرطب واليابس لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال إن كانت الكراهة للسواك لأن له طعما فالماء له طعم، الماء له طعم والصائم يتمضمض به وهذا لا انفكاك منه، والماء أرق من ريق المتسوك، هم يقولون قد يتحلل، كذلك الماء أرق من ريق المتسوك. ولهذا رجل جاء لابن سيرين قال له: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. فقال له: إنه جريدة يعني رطبا وله طعم. فقال له ابن سيرين: والماء له طعم وأنت تتمضمض به، كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله عند ابن أبي شيبة. فبقي القول الأخير في المسألة وهو الصواب في ذلك، أن يقال لا كراهة في السواك أبدا، لا للصائم ولا لغيره، بل هو مستحب على الإطلاق. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، ومذهب ابنه عبد الله، ومذهب كذلك ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الظاهرية. لماذا؟ لعموم النصوص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم، ووصله النسائي، ووصله أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. فهذا النص مطلق، فله أن يستاك بأي سواك، كان رطبا أو كان يابسا، كان مبلولا أو غير مبلول، سواء كان الرجل صائما أو لم يكن صائم، كان قبل الزوال أو بعده. لماذا؟ لأن السواك مطهرة للفم كما في الحديث، والطهور للصائم من أفضل أعماله. وكذلك مرضاة للرب، فهو مطلوب في الصوم. وجاء في حديث عامر بن ربيعة، وقد علقه أيضا البخاري، وإن كان علقه بصيغة التمريض لكن وصله غيره، وقد حسنه بعض أهل العلم. وفيه أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، يعني كثيرا ما رأيته يستاك. وهذا الحديث كما أشرنا علقه البخاري في صحيحه، وإن كان في الحقيقة علقه بصيغة التمريض، كأنه يشير إلى أن فيه علة. وعلته في إسناده عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه جمع من الأئمة، لكن مع ضعفه كما أشرنا فهناك من حسنه كالترمذي وغيره. مع ذلك يكفينا ما جاء في النصوص المطلقة التي أشرنا إليها. واستدلوا ببعض الأحاديث أيضا وإن كان فيها ضعف، كحديث عائشة: من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. هذا الحديث عند ابن ماجه وعند الدارقطني، لكنه ضعيف لأنه من طريق مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وقد ضعفه جمع أيضا من أهل العلم. إذن الأحاديث هذه كلها تدل على استحباب السواك، وأن ما استدلوا به لا يدل في الحقيقة على كراهية السواك، سواء كان قبل الزوال أو كان بمسواك كان رطبا أو يابسا. بل إن العلماء قد أجمعوا على أن الصائم يتمضمض في وضوئه، هذه المضمضة كانت واجبة أو مستحبة، فمع ذلك يقال أجمعوا على جوازها. والمضمضة أبلغ من السواك في إزالة خلوف فم الصائم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد. ولهذا هذه المسألة، وإن كان في الحقيقة أكثر أهل العلم على الكراهة كما أشرنا، لكن الصواب الذي عليه أبي حنيفة أنه يشرع السواك، بل هو مستحب مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا كان يحب السواك، بل وفي حديث ربيعة الذي أشرنا إليه، في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه فيه أنه كان يستاك وهو صائم. وهذا الذي جعل ابن القيم في زاد المعاد يقول: وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. فذكر هذا كله حتى يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك. والدليل على ذلك ما ذكره في هذه المواضع، كل هذه المواضع كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إليها في بداية الدرس. السواك له فوائد كثيرة ذكرها العلماء، وذكرها كذلك الأطباء، أشار إلى جملة منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقد ذكر أن السواك له عدة منافع: يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، وكذلك يجلو البصر، يصح المعدة، ويصفي الصوت. كذلك قال رحمه الله أنه يعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة وللذكر والصلاة، ويكون سببا أيضا لطرد النوم، وهو مرضاة للرب كما جاء في الحديث. وذكر أيضا ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع أيضا جملة من هذه كالفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه عائشة رضي الله عنها مر الكلام حولها الصديقة بنت الصديق، وهي تخبر هنا عن آخر ساعات النبي عليه الصلاة والسلام، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها وبين حاقنتها وذاقنتها كما أشارت رضي الله عنها. دخل عبد الرحمن وهو أخو عائشة رضي الله عنه وكان معه سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أطال النظر إليه ببصره، لأنه في الحديث تقول فأبده، يعني أطال النظر إلى عبد الرحمن وهو يستاك والسواك بيده. فعائشة أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد السواك ويريد أن يستاك، فقالت له آخذه لك، فأشار عليه الصلاة والسلام برأسه أن نعم، فسلذت السواك وقضمته يعني مضغته بأسنانها وطيبته يعني لينته، ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستن به، استاك به عليه الصلاة والسلام. قال العلماء استن من السن، وهنا قالوا لأن السواك يمد على الأسنان فينظفها ويجليها، وطائفة تقول أيضا يحددها، واستن بمعنى استاك، لكن من هنا أخذت هذه الكلمة أو هذا المعنى، معنى الاستنان. ووصفت هذا الاستياك وهذا الاستنان بأنه أحسن ما يكون الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من سواكه عليه الصلاة والسلام وفرغ منه أخبرت أنه قال الكلمات الأخيرة في الرفيق الأعلى، ثم كررها في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. في بعض الروايات عند ابن حبان أن رأس النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجر فاطمة، وهي تقول وكرباه لكربك اليوم يا أبتاه، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وجاء عند ابن ماجة أيضا أنه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. والمقصود بقوله ما ليس بتارك منه أحدا أي الموت، لن يترك أحدا، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. وهنا لما قالت وكرب لا شك أنها لم ترفع صوتها رضي الله عنها، وإلا لكان نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا فيه التوجع للميت وهذا جائز. توجعت رضي الله عنها عند احتضار أبيها فقالت وكرب أباه، وليس هذا من النياحة. ولما دخل عليه عبد الرحمن كانت عائشة هي التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقي في بيته أيام عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلى الناس، الخميس والجمعة والسبت والأحد ويوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات أنها لما أدركت عائشة أنه يريد السواك قالت أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، قالت فأعطانيه فقصمته، يعني قطعته وكسرته. والرواية التي بين أيدينا في الصحيح فقضمته، يعني كما أشرنا مضغته وأخذته بطرف أسنانها، لأن عبد الرحمن كان يستن به ثم مضغته وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات ونفضته وطيبته ثم دفعته فاستن به وهو مستند إلى صدري عليه الصلاة والسلام، حتى كما في الرواية استنى أحسن استنان، أو قالت استنى استنانا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى أحسن منه. فتناولت عائشة السواك وأعطته، وبسبب هذا السواك جمع الله عز وجل بين ريقها وريقه، ولهذا قالت كما في بعض الروايات وجمع الله بين ريقي وريقه. ثم هو عليه الصلاة والسلام على ذلك، وعائشة كانت معه، كان بين يديه ركوة، وعاء من جلد أو علبة من خشب فيها ماء، فكان يدخل يديه عليه الصلاة والسلام فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم في الرفيق الأعلى. وفي بعض الروايات في البخاري شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، شخص بصره ثم قال: في الرفيق الأعلى. وفي بعض الروايات كان نحو سقف البيت، شخص ببصره نحو سقف البيت وهو يقول، وكان يرفع يده أو إصبعه حتى مالت وقبض عليه الصلاة والسلام. بل في صحيح مسلم أن رأسه كان على فخذ عائشة حتى غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. عائشة لما رأت ذلك أرادت أن تعوذه وترقيه كما في صحيح البخاري، فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنها أخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت تمر بيده على صدره ودعت ببعض الكلمات، فانتزع يده عليه الصلاة والسلام من يد عائشة وقال: أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد. وإن كان أصله في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة جاءت عند أحمد في مسنده. وفي بعض الروايات في الصحيحين: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فجعلت عائشة تمسح النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالشفاء، فأفاق وهو يقول: بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل كما عند النسائي في الكبرى. وذكرت عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت خيره ربه بين الدنيا والآخرة، فسمعته وهو أيضا يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا عندما قال الرفيق هو اسم جنس، هو اسم جنس يشمل الواحد وكذلك يشمل الجماعة، أي ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء، في جملة الرفقاء الذين قد خصصتهم يا رب المكانة الرفيعة في أعلى الجنان وهم المذكورون. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لم يقبض الله عز وجل نبيا حتى أراه مقعده في الجنة ثم يخير أو يحيأ، يعني يسلم له الأمر أو يسلم له تسليم الوداع. ولهذا عائشة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير فاختار ما عند الله، فلهذا قالت كما في صحيح مسلم: إذا لا يختارنا، يعني لا يختار البقاء في الدنيا. وفي بعض الروايات عند البخاري: لا يجاورنا، يعني لا يبقى حيا في جوارنا. وجاء في صحيح البخاري أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري. النحر هو أعلى الصدر، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي الرواية التي بين أيدينا: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وهذه الرواية هي في البخاري. حاقنتي أي أسفل البطن، وذاقنتي هي النحر أو أعلى النحر، ومنهم من يقول أنه طرف الحلقوم. فمات النبي عليه الصلاة والسلام بين حنكها وصدرها، والحاقنة كما أشرنا ما دون الترقوة من الصدر، والذاقنة هي طرف الحلقوم. وجاء عند ابن حبان في بعض الروايات أنه توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها. فلما أغشي عليه الصلاة والسلام ومات، أشاعت الرافضة في زمن عثمان وفي زمن علي على رأسهم ابن سبأ اليهودي أن علي هو الوصي، وزعموا كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي. ولهذا عائشة لما سمعت هذا الكذب وهذا البهتان وذكروا لها أن عليا كان وصيا، قالت: متى أوصى إليه؟ هكذا كما في الصحيحين: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بالطست ثم مال عليه الصلاة والسلام، قالت: وما شعرت إلا وأنه قد مات عليه الصلاة والسلام، فمتى أوصى إليه؟ فمتى أوصى إليه؟ وقد كانت رأت رؤيا رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت. إذن هذا ما جاء في هذا الحديث، وفيه ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث نفسه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، وفي آخر ساعاته عليه الصلاة والسلام، بل هو من آخر أعماله استاك، مع أن السواك ليس له بل هو لغيره، هو لعبد الرحمن بن عوف أو هو لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فهذا دليل على أنه يجوز الاستياك بسواك الغير، لأن عائشة أخذته وطيبته ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال: الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد مر الكلام عنه رضي الله عنه، صحابي جليل أشعري، وقد كان من أهل السفينة الذين قدموا إلى خيبر من الحبشة، وقد قسم وأسهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشعري زبيدي يماني رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أعطاه الله عز وجل صوتا جميلا في قراءة القرآن، حتى قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، وإن كانت اختلفت الرواية في هذا، ففي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قالها كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وجاءت عند النسائي وابن خزيمة، جاءت بتقديم العين على الهمزة ع هكذا، وجاءت بهمزة مكسورة ثم هاء. ولا شك أن هذا قد يكون بسبب اختلاف تقارب المخارج، فكان كل من يسمع قد يروي شيئا من ذلك. والسواك في فيه، يعني يستاك بهذا المسواك وهو على طرف لسانه، فكان يتهوع، أو قال كأنه يتهوع. المتهوع هو المتقيئ، أي أن له صوت كصوت المتقيئ، وهذا على سبيل المبالغة، هذا ذكر العلماء والشراح أنه على سبيل المبالغة، فهذا يدل على أن السواك يوضع أيضا على اللسان، لأن اللسان كذلك تقتضي الاستياك حتى تتنظف، ويكون الاستياك في اللسان طولا، أما الاستياك على الأسنان يكون عرضا، لأنهم يقولون إن اللسان يصعد إليها أبخرة من المعدة، فتحتاج أيضا إلى أنه كما يستاك لأسنانه يستاك للسانه. وأما الحديث الذي جاء في ذلك: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، وإذا شربتم فاشربوا مصا، هذا لا يصح عند أبي داود في مراسيله ولا يصح. فعلى كل حال، هذا الحديث يستفاد منه أنه يتأكد استحباب السواك، وأن السواك ليس خاصا بالأسنان، بل قد يستاك لأسنانه، ويستاك كذلك للسانه، ويستاك أيضا للثة إذا احتاجت إلى ذلك، لأن السواك يقوي اللثة. وأما ما يتعلق هل السواك باليمنى أم اليسرى، فقد أشرنا إلى هذا في درس قد مضى، وقلنا أن الخلاف معروف عند أهل العلم، فطائفة ترى أنه يستاك مطلقا باليمنى، وطائفة تقول بل باليسرى، وطائفة ترى أنه إن كان للتنظيف فهذا يكون باليسرى، إزالة القلح وكذلك تنظيف الأسنان وإبعاد الرائحة الكريهة، فهذا يكون باليسرى، لأن الأصل في اليسرى أنها للنظافة. وأما إن كان ليس لذلك، إنما استاك لأن السواك مرضاه للرب وهو عبادة، فقالوا تكون باليمنى، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه قاعدة قد ذكرها أيضا شيخ الإسلام تيمية، وقد أشرنا إليها في دروس قد مضت. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب المسح على الخفين، فلعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بالسواك، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.